بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في سيرة مجدد القرن الأول سيدنا عمر بن عبد العزيز. وكنا قد وصلنا في المرة الماضية، كنا نتحدث عن إصلاحات سيدنا عمر ومظاهر أفضاله بعد الخلافة. صفحة 70 بدأنا بالحديث عن المظاهر التي فعلها سيدنا عمر، وأنا يعني رقمتها اليوم وإذا بها كم. فبدأنا من عند رفضه لمظاهر الأبهة والفخفخة التي جرى عليها الخلفاء الأمويين عند استخلافهم، والأمر الثاني رد ما عرض عليه من مواكب وسرادقات جديدة إلى بيت المال عند الاستخلاف، الأمر الثالث رد الجواري إلى أهلهن وبلادهن، الأمر الرابع رد المظالم. هذا صفحة 70 بالفقرة التحتانية حياته بعد الخلاف. الأمر الخامس رد المجالس التي أشبهت مجالس الأباطرة، وذلك بثلاث شغلات: ألف، النهي عن القيام له، فلما يفوت قال لهم لا توقفوا لي، تعظيما كما كانوا يفعلوا الكسرة، وابتدأ بالسلام، هو اللي بيسلم عليهم لأنه يسرنا أنه الداخل هو اللي يسلم على الجالسين، وهي ألف وباء. سادسا أباح دخول المسلمين عليه بغير إذن، وقلنا أنه لازم الخليفة والأمير أنه يكون على صلة مباشرة مع الشعب. والسابعا خرج من ماله وعقاره ورده إلى بيت المال ووضع حلي زوجته في بيت المال. ثامنا هي أول وحدة بالسطر الأولاني، عزله لبعض الولاة الجائرين. وتسعة الزهد وشظف العيش اللي هو ألزم بها نفسه، من مظاهرها أنه كان يتأخر في بعض الأحيان عن الخروج للصلاة انتظارا لقميصه أن يجف. قلنا أنه نحن ما بدنا نعيش هيك، بس بدنا نقارن حالنا فيه، بدنا نشكر الله على نعمه اللي أعطانا إياها، بدنا ما نزهد بنعم الله علينا. الواحد منا هلأ الدنيا فاتت على شتاء، إذا بلش يستعرض أواعي الشتوي تبعه، فإذا به يزدر يقول أنا بس عندي هدول، والله أنا هدول مو تحمد الله. شو ما عندك تحمد الله. عمر بن عبد العزيز كان أميرا للمؤمنين، ولو أراد أن يكون له ألف ثوب كان له ألف ثوب، لكن هو آمن مثل ما قلنا المرة الماضية أن قيمة الإنسان ليست بثوبه، إنما قيمة الإنسان بفعله، فما همه، فثوب واحد بيكفي. وفي منهم كانوا من الصحابة كان عنده ثوبين بيغسل واحد وبيلبس واحد، خلينا ما عم بقولك لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، بس ما نصل لمرحلة نفطر ونزهد. لو كان عنا كتير نكون نظرتنا زاهدة ويعني ما عجبنا شيء. وأيضا من مظاهر زهده أنه اشتهى الحج. تصوروا أمير المؤمنين يشتهي أن يخرج إلى الحج، يعني لو بس بقال لهم بده يروح ساوي جولة تفقدية يفترض يطلع حساب الدولة، يعني أمير المؤمنين، ومع ذلك ما خرج إلى الحج لأنه لم يكن يملك الثمن. وجيم كانت نفقته اليومية لا تزيد على درهمين، حين كان يفرض للعمال 300 دينار، كان هو مصروفه باليوم درهمين ويدفع رواتب للعمال 300 دينار، يعني هو بالنسبة له مصروفه إذا درهمين باليوم يعني بالشهر 60 درهم، يعطي للعمال 300 دينار. ليش؟ ليغنيهم عن الخيانة. الله مرضى عن سيدنا عمر. وكان يتورع هيدال، يتورع عن تسخين الماء في مطبخ العامة، ها يتورع عن شم مسك الفي، واو يطفئ الشمعة التي زيتها من بيت المال إذا شغله أحد بالسؤال عن شخصه. إن هدول من مظاهر زهده. وهذا الأمر زهده إنما كان طبيعة، إنما هي الطبيعة الدينية ونتيجة الإيمان القوي والشعور بالمسؤولية ومعرفة قيمة الحياة واستحضار الآخرة. لذلك اللي حابب يصير عنده أو اللي عم بفكر بهذا الزهد كيف وصل له سيدنا عمر، أول شيء هي طبيعة دينية. نحن بديننا ما عنا إسراف، نحن بديننا ما عنا هذا الانكباب على الدنيا. عنده شعور بالمسؤوليه، قال لك هذا المال مو مالي، انا ما بصير اتصرف فيه، انا امير، انا مستأمن، لذلك انا ما بصير اتصرف بشيء لا يحل لي. ومعرفه قيمه الحياه واستحضار الاخره، فبقول لك مستاهله، يعني مستاهله ضوع الاخره علي مشان هالشغله. نعرف كلياتنا الحديث اللي صار بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى الغزوات، قالوا عن احد الناس اللي ماتوا انه هنيئا له الجنه، هذا الزلمه يعني مات شهيد وراح على الجنه. قال لهم وما ادراكم، شو عرف من رايح على الجنه؟ اني اراه يتجرجر في النار في شمله لفها، اخذ عبايه، كان هو ماشي بارض المعركه شاف واحد ميت اخذ عبايته وحط عليه شمله اللي هي العبايه، لفها يعني مثل ما نحن نقول هفها بالمعنى العامي، اخذها، هاي منعته من دخول الجنه لانه اخذها بغير وجه حق. فالموضوع خطير، فاللي بيستشعر قيمه الاخر، انا معقول ضوع اخرتي مشان هالقصه؟ كثير بالمزح مثلا في ناس بيقول لك انه يعني انه والله هلا فلان صار معه 20 دينار وهلا بيهرب فيهم، فانه يعني واحد بيقول انه مو مستاهلين، يعني افوت النار على 20 دينار، يعني لو مبلغ محرز كمان والله ما مستاهل، والله شو ما كان، والله كان 20 مليون مو مستاهلين فوتة النار، والله فوتة النار شيء لا يطيقها انسان ولا يستوعبها عقل. فلذلك استحضار الاخره يجعلنا نتورع، يجعلنا نحذر. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللي الدنيا مو اكبر همه ما عنده مشكله. كثير شباب بلاقي انه بدي هيك وعندي هيك وناقصني هيك وكذا، عم بيذكر كثير شغلات، بتطلع بلاقي في عامل رابط انه هو الدنيا عنده كثير كبيره. لا نكبر، انا لما بدي رضي حالي، انا لما بدي عقل حالي، انا لما بدي هذب نفسي بالله يا نفس على شو انت لسه بدي بدي بدي بدي كل هدول مظاهر صح شغلات حلوه، بس انه شو بالنسبه للدنيا؟ هن شيء ما بيستاهل انه نحن ننكب على الدنيا كرمال هدول الاشياء. فلازم نصغر الدنيا بعيننا ونكبر الاخره. ايضا هذا الورع تبعه لم يكن مقتصرا على ذاته، مثل ما قلنا بلش بنفسه وبعدين بلش بأهل بيته بعدين بلش بعامة المسلمين، بلش بالموظفين وبرجال الدولة. لما قدر يفرضها على حاله قدر يكلف الآخرين فيها. لو هو عن حاله عم بيصرف على نفسه بيقدر يقول لهم الآخرين تورعوا؟ ما كان، ما بيمشي الحال. لكن بدأ بنفسه ثم استطاع أن ينقل هذا الشعور للآخرين. كان يعتقد أن الدرهم دم لا يجوز أن يجري في غير عروقهم. أي مشكلة، أي مشكلة الناس لو تفهم هذا المعنى، إنه الدرهم الحرام مثل الدم ما بيصير يمشي بعروقنا. هذا الدرهم مو إلنا. واحد كان قاعد ما أخذ ألم مو إله، حمل حاله وطلع مسك الألم، طلع هذا ألم مين؟ ألم فلان. لازم ترجعه. هذا ما بيحل لك، هذا ما بيحل انه يمشي بدمك ويعني تعتبر انه عادي. تستأذن صاحبه، تستسمح من صاحبه. في صالحين مرة واحد اخذ ألم من يعني صديق له وسافر، وهو بنص الطريق تذكر شو يساوي بحاله، فكر كمل ما كمل، راح هو اللي عنده عشان يطلب علم، قال اخذت منه كم حديث واخذت ألم، رجع ترك القافلة ورجع لعنده قال له بدي رجع لك هالألم. صفن في هداك انه هو مستهلك، يعني والله كان سامحتك دنيا واخرة. قال له انا جاي اخذ منك حديث مشان اقرب من الله، بدي اخذ منك ألم يروح يدهورني؟ لا يا عمي خلي ألمك معك وكتر خير. هلا هذا ورع لا نستطيعه، لكن شيء بدنا يكون ببالنا، شيء بدنا نسعى وراءه ان شاء الله. ذكرنا قصتين، قصة كتابه الى سليمان الذي كان يطلب الشمع، وأيضا إلى إلى أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم والي المدينة، وأيضا لما طلب قرطاسية. وقلنا هدول بس من باب إنه نعرف كيف كان ينظر، إنه قال له اختصر وفر، المسلمين ما بدهم إياك تبعزق وتضيع مصاري الدولة. ثم بموضوع إصلاحاته الواسعة نصل إلى النقطة رقم 10. كانت الحكومة في عهده مقصورة، قلنا في عهده يعني في قبله، مقصورة على جباية الأموال وإنفاقها في مصالح الدولة لا صلة لها بأخلاق الجمهور وعقائد وأخلاق الناس. فإذن هو شو اللي ساوى؟ هو غير هذه النظرة، لم تعد الحكومة مسؤولة بس عن جباية الأموال. قلنا القصة أنه لما إجوا شكوله أنه في عم بيأسلموا أهل الذمة وبالتالي حيبطلوا يدفعوا جزية، فحكى كلمته المشهورة بالصفحة اللي بعدها: إن الله جل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه جابيا. قال له النبي إجا يدعو، ما إجا جابي للمصاري، إحنا بهمنا ينتشر الدين ما بهمنا. وقال له، قال له لو ما طالعت لي من الجزية لواحد تاني، قال له لو لم ترفع لي من جميع اليمن إلا حفنة من كتم أنا بكفيني وموافق. وضع قاعدة ذهبية: إذا تعارضت المصلحة المالية مع مصلحة من مصالح الشريعة رجح المصلحة الشرعية والحكم الشرعي على المصلحة المالية ولم يتردد. احنا أخذناها بشكل عام، إذا تعارضت المصلحة الشرعية مع أي مصلحة دنيوية مادية علمية أسرية، إذا تعارضت المصلحة الشرعية دائما نرجح المصلحة الشرعية. وشفنا بالقصة اللي لما تبع اليمن قال له انه لقيت انه عندهم مفروض عليهم ضريبة ما مو نازلة بالشرع، قال له دع ما تنكر من الباطل الى ما تعرفه من الحق، الحلال بين والحرام بين. ترك الشيء اللي انت بتعرفه وشايفه غلط وتركه، الشيء اللي انت حاسه غلط وتركه، واشتغل بالشيء اللي انت بتعرفه. لذلك قال رسول الله: الإثم ما حاك في الصدر. الإثم بحس صاحبه أنه هذا إثم، بحس أنه فيه أنه بحس أنه هذا شيء مضابط. الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. فقال له دع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرف من الحق. الإصلاحات من يعني إيجابياته: رقم 11 آخر سطر، رفع المكس وهو مورد عظيم من موارد الحكومة. فقه رضي الله عنه أن المكس هو النجس الذي نهى الله عنه، فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم غير أنهم كنوه باسم آخر. هاي القاعدة ضرورية. أهل الباطل بدأ أن الشيطان نازل، لما بدأ يسولوا لك الحرام ما بسموا لك يا باسمه، ما بيقول لك هلم بنا إلى الزنا، ما بيقول لك هيك الشيطان. شو بيقول لك؟ بيقول لك أنا علاقة ولا علاقة لبرب على كلمات، بيقول لك يعني معرفة، حتى صحبة يعني بيعرف فيها بالحساسية الأول أنه ما بصاحب أنا مو صحبة، يعني مصلحة فائدة فيها شيء مفيد، دراسة علم، هيك ببلش لك بشغلات. وبعدين بالجامعة بالشغل بالهذا بالأمور المالية ما بيقول لك هلم بنا إلى البنك الربوي لنأخذ الربا، بيقول لك شو رأيك نطالع نفتح حساب، شو رأيك نسأل على العروض، بس نسأل على العروض. بتبلش بنسأل على العروض وبتنتهي يوقع على الحرام غير أنهم كنوه بغير اسمه. ندير بالنا دائما أهل الباطل بيشتغلوا بهالشغلة، دائما بغيرونا الأسماء، بلطفولنا إياها، بيزبطولنا إياها بحيث أنه مشان نقبل. أنا لو سموا لك إياها باسم ما بتقول له لا، أول واحد أنه أعوذ بالله، ما بيصير لا يمكن، بس بهيك بمرق لك يا. فهي من علمنا إياها سيدنا عمر بن عبد العزيز. رقم 12، حط العشور والضرائب التي فرضتها الحكومة. وهي لما أنتوا بكرة إذا صرتوا يوم أيام مسؤولين تعرفوا أنه هاي الأشياء لا تحل شرعا فبتقاوموها، ما عدا ذلك ما عنا شيء. 13، فتح طريق البر والبحر للتجارة الحرة. وهي سياسته بالموضوع، قال أنه الله سخر، الذي سخر لكم البحر، أرى أن لا نحول بين أحد من الناس وبينه، فإن البر والبحر لله جميعا سخرهما لعباده. هذا فقه فلسفته، ما يعني ما حتنسأل عنها بقدر ما أنه أنت بدك تكون فهمان ليش هو حكى هيك. رقم 14، أمر أن يكون تمام مكيال الأرض وميزانها واحدا في جميع الأرض كلها. وحكينا آية ويلون للمطففين، أوعك تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا الشغلة إله بيطفطف بياخد زيادة، وإذا الشغلة عليه بينقص وبياخد أقل. هاي هاي هاي سياسة، هاي في ناس بسموها شطارة، هاي في ناس بسموها والله فلان شاطر، لا هذا ما اسمه شطارة، حربوه هذا ما اسمه حربة، هذا اسمه تحايل، هذا اسمه اعتداء بالشرع، هذا اسمه تطفيف بالميزان. رقم 15 حرم على العمال وموظفي الدولة أن يتجروا. قلنا أنه هو اعتبر أن هالكلام ما بيصير. وبعد 8 قرون جاء ابن خلدون وكتب إن التجارة من السلطان مضرة بالرعاية مفسدة للجباية. قلنا أنه يعني أثبتوا هذا الكلام بعلم الاجتماع. رقم 16 حرم السخرة بأنواعها وهي التي درجت عليها الحكومات مثل بناء الأهرامات بمصر. المشاريع الكبيرة شو كانوا يعني يجيبوا العمال غصبا عنا يشتغلوا مثل أشغال الشاقة. هو حرم هذا الكلام وقال إن غايتها أمور يدخل فيها الظلم. يدخل فيها الظلم لما أنت عم تجبر إنسان يشتغل ويفنى وشغلات مهلكة مشان يفتحوا قناة ولا مشان يشقوا بأجور زهيدة. هي مشكلة أنه بأجور زهيدة بعمل جنان، بعمل ما بيقبلوا بني آدم، بعمل فيه ظلم، بعمل فيه كانوا بالكرباج يوقفونه. ما بيصير هذا الكلام. قال لك ما بدنا، ما في شيء اسمه سخرة، في شيء اسمه موظف تعطيه أجر، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هي قواعد دين. فينا نعتبر اليوم السلكية؟ لا السلكية موظفة والله أحسن، من أحسن الموظفين خريجين المدارس والجامعات، عم ياخذوا رواتب منيحة. بس هي شو من باب انه بدنا ما بدنا نعمل معاملة إنسانية، انه من ناحية انه هي ليست عبد، هي موظف عم تاخذ راتب، لكن ما بيصير ان نستكردهم، ما بيصير نرهقهم، ما بيصير ان نطالع عيونهم. لو هي كانت سرلانكية ولا فلبينية ما بيصير نكلفهم ما لا يطيقونه. النبي لما شاف دابة حملها صاحبها فوق طاقتها شكت إلى رسول الله فانتصف لها صلى الله عليه وسلم. أنا بتخيل لو هي شغالة كانت قاعدة بالبيت وفات عليها النبي وجت بدها تشكي له وتحكي له شو بدها تقول له. في ناس بيورجوهن العجيب. لذلك حتى مرة سمعت شغلة إنه أصدق شهادة إذا بدنا ناخدها عن إنسان نسأل الأطفال ونسأل الخدم، نشوف الخدم شو بيقولوا عنه. لأنه أمه الله يسلم له إياها بعينها غزال بتقولي والله ابني ما في منه، وأبو أخواته بدون يمدحوا، العمات ولي العمات والخالات لما بدون يمدحوا بنزلوه من السماء. بس مين بدنا نسأل؟ نسأل الشغالة. قال شو رأيك بفلان؟ قالك ها هذا كم هذا يعني لأن الإنسان بتبين أخلاقه الحقيقية بالتعامل مع هدول الأشخاص. اللي بيطالع إذا كان عنده خطأ أو بيكون منيح بيطالع. كان صلى الله عليه وسلم من أدبه وكماله صلى الله عليه وسلم لطيف مع الكل، مع العبد والأمة، مع الكبير والصغير. جارية صغيرة وقفته بالشارع تحكي معه، ضل واقف معها عم بيحكي معها عم برد عليها عم بيسمعها صلى الله عليه وسلم. فهذا موضوع. رقم 17 نرى أن الحمى يباح للمسلمين. الحمى هي أراضي كانت مخصوصة للأمراء، يقولوا هدول أراضي أراضي أميرية، أراضي للأمراء. قال لك ما في شيء اسمه أمراء وما أمراء، كل الشعب واحد، الأراضي واحدة. إذا الأمير اشتراها بمصاري هو حر، بس إنه نحن نخصص لهم أراضي خاصة هذا الكلام ما بيصير. فهو أباح الحمى، جعلها مباحة لعامة المسلمين. الحمى هي الأراضي اللي كانت تحمى تتخبى تتصور إنه والله هاي لا يجوز للناس استخدامها، هاي للدولة ما في شيء، مو وقف، لا مو الوقف، هي الأراضي اللي لحكم لمصلحة الدولة اللي بتنحط باسم الدولة. هو قال لك ما في شيء اسمه أراضي للدولة. حتى لو في مثلا مخطط لبعد 10 سنين يسووا عليه شيء مثلا. نحن عنا قاعدة النبي علنا إياها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. ما في شيء اسمه تضل الأرض 10 سنين. بتستثمر اللي بيستثمرها هي إله الأرض، الأرض لمن يستثمرها. الدولة عندها مشروع تجي تشتغل فيه، ما عندها مشروع عطيها للناس. ما عندنا حدا مثل ما هلأ عم يصير هالأراضي اللي مسكرة هالأراضي. حتى أصحابها بيقول لك ما بيصير يترك الأرض، يعني بمعنى بده الحرق بده العجلة تدور. في أراضي موات لي الأراضي اللي مثلا طلعوا من عمان 100 كيلو على الطريق، في أراضي مو مفروزة ومو معروفة. هاي طبعا كثير منها كلها تكون يسموها أراضي أميرية، يعني هاي أراضي للدولة متروكة ليوم الأيام تستخدم الدولة. ما يعني فعليا ما بيصير الكلام. أراضي يفترض لأي واحد بده يعمل قطعة أرض، يفترض من أحيا أرضا مواتا فهي له. هيك يعني زمننا الحالي لو الدولة بدها تصلح تبيعها بيع ولا بتعطيها للناس؟ ايه هلا كثير بصير هلا بالاصلاحات بيعطوا الاراضي توزيع، مثلا لما بصير بيروحوا بيزوروا منطقة منكوبة بيوزعوا عليها اراضي من هدول الاراضي، بيعطوا لكل مواطن مثلا دنم دنم دنم. هلا كثير مثلا بالمفرق بكذا كثير كانوا يوزعوا اراضي للمواطنين، وهذا المطلوب، هذا الاصل، يعني الاصل انه الاراضي تتوزع. هدول حكيناهم المرة الماضية 17 نقطة، اليوم بنكمل 18، منع الهدايا التي كانت تهدى إلى العمال فحرمها رضي الله عنه وقال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهو لنا رشوة ولا حاجة لنا بها. حرم الهدايا للعمال يعني الموظفي الدولة، قال ما بيصير. قالوا له طب الرسول إبر الهدية، قال هي لرسول الله هدية لكن نحن بدءا من الخليفة وناس الهدية تسمى رشوة. هذا فقط سيدنا عمر، لأنه الإنسان إذا إله مصلحة مع هذا الشخص وهداه هدية، النبي قال تهادوا تحابوا، بصير يحبه، بعدين شو بصير؟ بصير بيميل لإله، وبالتالي إجباري المعروف بخليك تكون محترم زيادة مع الإنسان، فقد تعطي أكثر من حقه، قد تتعاطف معه، قد فولي الأمر، الموظف الحكومي، الإنسان اللي عنده مصلحة الناس ما بيصير يأخذ من الهدايا ولو كان اسمها هدية، فليس اسمها هدية إنما هي رشوة. هذا للخليفة. هلا بالنسبة مثلا واحد صاحب مصنع اشتغل مع واحد ثاني صاحب مصنع ثاني في بزنس بيناتهم، لو هذا شغل فيها شيء؟ هلأ لو صاحب مصنع مع صاحب مصنع ما فيها شيء، بس لو موظف مع صاحب مصنع فيها شيء. يعني احنا بنرجع نقول الفكرة انه ما تعطي المسؤول، لو واحد هلأ موظف سافر رجع راح عطى المدير تبعه، هو شرعا يعتبر ما بيصير تعطي حتى المدير تبعه، من باب انه ما بيصير تخليه يستميل لإلك، ما بيصير تخليه يحبك زيادة، ما بيصير تخليه. هلأ بدنا نحن نتعلم هذا الأسلوب. يا مهون صعوبة هذا الأمر على الحاكم وعلى الموظفي الدولة وعلى المدراء عندما يكون مع الأساتذة والمربين والعلماء. حتى بهي نرى والله أعلم أنه لا يجوز، أو يعني هون في إشكالية، أنه تلاقي الواحد شاب يسافر بيحب يجيب هدية لأستاذه، يحب يجيب هدية لمعلم علمه، من علمني حرفا كنت له عبدا. هذا الموضوع فيه إشكالية، إنه هو من ناحية نعم تقدير العلماء ومعرفة حق الأستاذ من أهم الأشياء ومن أنفع الأشياء تربويا، لكن أيضا يدخل فيها هذا الباب. ففي علماء كانوا يقبلوا الهدايا، في علماء كانوا ما يقبلوا الهدايا أبدا، في علماء بيلاقوا يعني هيك لهم مواقف. نحن بالنسبة لنا على سبيل المثال أخذنا موقف من زمان وحكينا لكم إياه، برجع بقول إنك تجيب هدية على سبيل المحبة والتقدير والذكرى هذا أمر كتير حلو وأمر ضروري نعرف قيمة العلم والعلماء. كان في أحد المشايخ الله يرحمه يقول في حدا منكم، كان يحكي مع رجال بالجامع، لهم في حدا منكم بيسترجي يفوت على الرقاصة وإيده فاضية، ولا بتفوتوا بترشوا على الرقاصة؟ طبعا أنا عاد استغرب إنه يعني عم بيحكي مع اللي قاعدين عنده بالجامعة إنه بفوتوا على الرقاصة، ولي يعني على هال قال له ما بتفوتوا بترشوا عليها مصاري؟ قالوا له ليش؟ قال له ليش بتجوا عند الشيخ إيدكم فاضية؟ الرقاصة أغلى وأغنى وأقرب إلى قلبكم من الشيخ. سكتوا. لا شك ما بيصير نحن لما إن أهل الباطل نحبهم ونكرمهم ونعطيهم، ولما نجي عند العلماء والمشايخ بنقول هدول ما بيقبلوا أو هدول متورعين زهاد. لا، الأصل أنت تعرف قيمته. هلا هو يعني يفترض يكون عنده فقه، فنحن بالآخر يعني أخذنا قرار إنه نحن إذا أحد الشباب جاب هدية نقبلها منه نشكره عليها. الأمر الثاني يعني سوينا اجتهاد إنه تحول إلى يعني الصندوق، بتصير ملك الصندوق، ممكن تكون هدايا أو كذا، إذا الأستاذ حاببها وبده إياها بيدفع حقها. فانت هيك شو بتكون غرمته للاستاذ حق الشغله. يعني مثلا جبت له صينيه حقها 30 دينار والله بده يدفع حقها 30 دينار، هلا هو حاببها وحابب يعني يقتنيها بيدفع حقها وخليها له حلاله بصير حلاله. والله يعني الله يجزيه خير اللي اقترح هذا الاقتراح واحببناه وتبنيناه. فما عدا ذلك خلوها ببالكم سياسه. حلو انك تكرم العلماء، حلو انك تهدي، حلو انك تكون كريم، لكن اذا كان استاذك المباشر مسؤول عنك ما بيصير. اذكر موقف بالجامعه، احد الدكاتره يعني كان في مشكله، بتصلوا بمرحله بصير اذا ما ما يعني خاصه بالدراسات العليا من متطلبات التخرج هديه للدكتور. هذا الامر كارثي، انا بالنسبه لي وقفت عنده وتاخر تخرجي بالماجستير فصل مشان هالقصه. وما كنت عارف، انا بالاول ما كنت عارف ليش، بعدين عرفت واكتشفت، فكرت فيها سالت فيها ما ارتحت، قالوا لي معلش وما عادي ومشيها وما ارتحت، ظليتني يعني يبس راسي بهالقصة انه ما بهدي قبل ما يخلص، ما بهدي لحتى خلص وعطاني الشهادة بعد ما يأس مني انه ما راح يجيب هذا بني آدم شيء كذا. بعد ما خلص وعطاني شهادة مسكتها بإيدي رحت لعنده قلت له انا شاكر لإلك، ما عاد لك عندي شيء، انا يعني بدي ورجيك انا ما تبخلنت بخلا ولا لا سمح الله عدم تقديرا، بس حقيقة أنا قبل ذلك ما كان لك علي حق، ما لصد زميل أنت فصار زميل يعني، فقلت له خذ يا زميل. فالله يلهمنا التقوى بهذا الموضوع، الموضوع مو سهل. طبعا في جامعات الهدايا تبعهم مكلفة جدا، وطبعا هذول الطلاب الخليجيين هن اللي سنوا هذه السنة السيئة اللي هو أنه كل ما يجي والله اشتهيت لك هالشغلة وجبت لك هالشغلة وكل شغلة حقها مبلغ وقدره، صاروا الدكاترة ما ينبسطوا ولا يتهن ولا يعتبروا انه هذا طالب لحتى يجيب الهدايا. طبعا في اسماء، اذكر مرة يعني سمعت عن دكاترة ما كانوا يقبلوا الهدايا وشي عنينة عطر والله يعني اكبر حجم والله كبه بالحمام قدامه، قال له ما باخدها ما باخدها، قال له بدك تاخدها ما باخدها، مسكها وكبه. ففي يعني ناس لسه محافظة على شرف العلم، وفي ناس بتعتبره مكسب. وعلى قول هالواحد بفوت الدكتور يعني على الجامعة بسيارة كيا سيليا، بيطلع آخر بعد كم سنة بسيارة وفيلا، وهذا من أين لك هذا توفير بالراتب الجامعي المهول اللي بياخده الدكتور؟ الله يا رب يتوب علينا. رقم 19، أعلن الجوائز والمكافأة المالية لمن يخبره بحقيقة الحال أو يشير عليه بشيء فيه مصلحة المسلمين. إذا حدا بيشكي له شكوى محقة أو بيعطيه يعني شغلة بتصلح مشكلة، له ما بين 100 دينار إلى 300 دينار حسب أحقية أو أهمية هالشيء. وقال لعل الله يحيي به حقا أو يميت باطلا أو يفتح به من ورائه خيرا. أحيانا في نصائح حقها مصاري، في نصائح يعني بتساعد صاحبها كتير، بتساعد المجموع. سيدنا سلمان الفارسي قدم نصيحة رحمة المسلمين، في نصائح حقها مصاري، في نصائح يعني علاك عبارة عن بس طرح مشاكل، عبارة عن سلبية، عبارة عن أفأفة، عبارة عن فلسفة. وممكن حدثتكم كان لما كنا نسافر بالبر على الشام كانوا كاتبين على باب رئيس مركز الجوازات عزيزي أو أخي المواطن، كاتب أخي المواطن قدم الحل قبل أن تطرح المشكلة. يعني تجي لا تجي تقول لي في مشكلة كذا وكذا، أعطيني حل، أعطيني حل، أنت مو عزيزي أخي المواطن يعني من من من صدقه ومحبته، بس أعطيني حل. أما تجي بس تقعد تنظر علي وتقولي ليش عندكم هيك وليش عندكم، أعطيني حل أقدر ساوي. كمان ما تخترع لي حلول من الفضاء، والله إيه بقدر أنا سأجيب موظف لكل هذا مشان ما يصير فيه دور، لا أعطيني حل يزبط معي. هو كان إنه بيعطيني حل أو بيكشف لي مشكلة أو يعني بما معناه بيدلني على شغلة أنا ما ينتبه عليها، فله مكافأة مالية. وأنا أيضا أستن بسنة سيدنا عمر بن عبد العزيز وأقول لكم يلي بينصحنا نصيحة تحيي حق أو تميت باطل أو تفتح خير، يلي بيقترح اقتراح بيكون فيه فائدة، يلي بينبهني على شغلة ماني متنبه عليها فله جائزة. لا ما هي أداك يا سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليك، أنا زلمة يعني نقدرها بقدرها إن شاء الله على قدر يعني الفائدة تبعها. وهيك كان سيدنا عمر عم بيساوي شيء اسمه المسؤولية الجماعية، إنه مو بس أنا المسؤول، مو بس ضلوا تقولوا هو الأمير الحاكم، كلكم مسؤولين، كلكم فكروا، كلكم اجتهدوا، كلكم أعطوني حلول. أيضا من إنجازات سيدنا عمر بن عبد العزيز عنايته بأخلاق الجمهور، لأنه كانت انقسمت الواجبات منذ مدة طويلة بين طائفتين، واجبات الحاكم كان اسم الطائفتين، في استقلت الخلافة بالأعمال الإدارية والمالية، وانفرد العلماء بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد. يعني النبي كان يعمل الشغلتين، سيدنا أبو بكر وعمر كان يعملوا الشغلتين، عثمان وعلي، بعدين الخلفاء يجوا من بعدهم، الخلفاء صار مسؤول عن بس الأمور الإدارية والمالية، عينوا والي، قيموا قاضي، حطوا، والعلماء هن المسؤولين عن الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتصليح الأخطاء. يجي سيدنا عمر عبد العزيز قال لك لا، الشغلتين شغلتي، أنا بدي اشتغل بالأمور، اعزل الولاة الظالمين ورد المظالم لأهلها وقيم الحق، وأنا بدي ادعو الناس وعلم الناس وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. فجاء عمر بن عبد العزيز فحارب هذه الثنوية يعني الثنائية وهذا الانقسام، وجمع، هي رقم 20، جمع بين الإدارة والإرشاد والسياسة والدعوة، اللهم ارضى عنه. طبعا في ناس عايشين هاي الشغلة بحياتهم، أسمينة هو بالجامعة شيء وبحياته شيء تاني، مثل ما بيقولوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بأماكن بيطلع بوش وبأماكن بيطلع بوش تاني، هون بيحكي بكلمات ولسان وطريقة وهنيك بيحكي بكلمات ولسان وطريقة متناقضتين، فعامل فصل. سيدنا عمر قال لك ما في مفصل، انت مسلم، انت مؤمن، انت انسان تجمع الامرين. فهي ايضا من يعني فضاء سيدنا عمر. فاذا به مثلا كان يبعث رسائل، واحدة منها ذكر بالبعث المحمدية وحث على قدر هذه النعمة العظمى والقيام بشكرها والتمسك بالدين الذي جاء، ألف صفحة 78 ألف مثلا، لقينا عم بيحكي عن بعث سيدنا محمد وكيف القيام بشكر هذه النعمة والتمسك بالدين. ب رسالة إلى أمراء الأجناد يعزم فيها المحافظة على الصلوات في وقتها، عم بيعلمهم الصلاة أهمية، عم بيحكي لهم، تصور الحاكم عم بيقول لهم لازم تصلوا الصلاة بأول وقتها، والعناية بالمدارسة ونشر العلم. جيم رسالة إلى عماله يحثهم فيها على اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، عم بيقول لهم عملوا الأوامر وابتعدوا عن النواهي. دال رسالة يحثهم على دعوة أهل الذمة إلى الإسلام وهي غاية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، عم بيدعي أهل الذمة اللي هن اليهود والنصارى. ها رسالة إلى العمال يشدد فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر ما يحدث الإخلال بهذه الفريضة من نتائج وخيمة. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شو بصير بالمجتمع؟ هذا أمر خطير. لذلك يا جماعة إذا المجتمع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توعده الله بأشد أنواع العقوبات. هي المهمة لازم كل مجتمع يقوم فيها، أنا وأنتم بدنا نقوم فيها، كل الناس تقوم فيها، فالله يجعلنا من الذين ينهضون بهذه المسؤولية. واو رسالة يوصي فيها عماله بالاحتياط في تنفيذ العقوبات ويشرح نظام التعزير الإسلامي، إنه لا يبالغوا بالعقوبات ولا يتهاونوا، وشرح لهم شو هو كي نظرة الإسلام للتعزير، والتعزير هي العقوبات التي يفرضها الحاكم. فأحيانا ممكن يكون الحكم تبعه في عنا هذا باب اجتهاد للحاكم، إنه بيقدر هو يعطي أحكام. نحن نعرف في أحكام الشرع حددها، السارق تقطع يده، الزاني الثيب يرجم، في أحكام تركوها للحاكم، ممكن يعاقبه بأنه يحلله شعره على الصفر، ممكن يعاقبه أنه يسجنه وكانوا يسجنه، ممكن يعاقبه أنه ينفيه من برات البلاد، هذا كله اسمه تعزير يستخدم الحاكم حسب ما يرى من القانون داخلي. يعني السؤال هلأ، نحن بنفهم الزنا فيه أسوأ من السرقة، الجلدة قد ما كان 70 جلدة ما حد تعيق الإنسان قد السرقة، يعني حكم السرقة هي قطع اليد. هو أنا سمعت شغلة إنه قطع اليد هي فعليا مو قطع اليد، نسيت شو هي، إنه يعني عقوبة غير أو إنه ما استخدموها كثير. هي إجمالا نحن شروط توفر أو تطبيق الأحكام شروط صعبة، يعني حتى الزنا شرطه إنه يضبط متلبسا بكامل التفاصيل، هاي مو دائما بصح، يعني واحد بيشك أو كذا، بس لما كانوا يحققوا معهم قال له شفت عملت سمعت كذا، فهو بده يجيبوا أربعة وكذا، فالأمر مو سهل. السرقة كمان له شرط، السرقة بده يكون من حرز، يعني من شيء مخبى، وبده يكون صاحبه محطاط عليه. إذا صاحبه كان أساساً هو ماله يعني داير باله على الشغله، فكمان الحكم مو هلا واحد حاطه جزانه هون ورايح، هي حكم السرقة تبع ما بتنقطع إيده، مو هي السرقة تبع قطع إيد. قطع إيد اللي هو إنه يكون أخده من حرز مخبى ومادل إيده ومطالع. أما إهمال وكذا هذا إله حكم تاني، بصير له تعزير أو كذا. مثلا مو بنك، مثلا مرة بيت خالي كاسرين الباب وداخلين، خلاص صار في هون في اعتداء، فهذا يفترض يتعاقب. هلا هو مثل ما بيقولوا راس ما يتعاقب اول واحد ثاني واحد يسمع بالقصة ما بعد حدا بيقتل، هي فكرة. لذلك ما كانوا يعني مو بسهولة حدا يعني يقامر بنفسه ويساوي هالشيء. زاي ينهى عن النياحة واتباع النساء للجنائز والتقاليد التي فشت في عهده. النياحة بنعرف شو هي، إنه الواحدة تنوح على الميت تصيح وتبكي وتولول، هذا كلام منهي عنه شرعا، فبالتالي يعني طب سيدنا عمر هلأ ترك الدنيا كلها واستلم إنه والله النسوان عم تبكي، قال لك إيه إذا سكتنا عن هي ونسكت عن هديك بصير في عنا مشكلة. طبعا كمان كلاتنا متذكرين قصة إنه لما طبعا هذا الحكم تبع النياحة لحتى يقدر النبي يتخلص منه أخذ وقت، فبالأول كان مسموح وشوي شوي بلش النبي ينهى عنه لحتى بالآخر حرم. بيوم غزوة أحد رجع النبي سمع أصوات النوائح الثكلة عم تبكي على قتلاها على الشهداء اللي ماتوا، فقال ما هذا؟ قالوا إن هذول عم بيبكوا على أهلهم من الأنصار. فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما حمزة فلا بواكي له، ما في حدا يبكي عليه. وما أظن شي، حكى هالكلمة وراح فات على البيت قعد. بعد شوي فتح الباب لقى النسوان قاعدين وعم بيبكوا على حمزة، فاستغرب قال لهم شو جابكم له شو انتو؟ فقال لهم سيدنا سعد كان واقف سمع هالجملة أما حمزة فلا بواكي له، ما هان عليه إنه عم الرسول ما يلتقى حدا يبكي عليه، فراح جاء راح على بيته طالع مرته وبناته وإخواته قال لهم كلكم روحوا ابكوا على حمزة عم النبي. فالنبي سر من صنيعه وقال ارجعوا يرحمكم الله، يعني كتر خيركم عملتوا المطلوب، وأعادهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني بيّن حكم أكثر النهي عن النياحة. اتباع النساء للجنائز لأنه إذا النساء يعني طلعوا على الجنائز بصير في يعني مصايب، فقال لهم خليكم عندهم البيت. ويأمرهم بالحجاب، يعني كمان صار يؤمر بالحجاب سيدنا عمر بن عبد العزيز، ينبه على الحجاب، يهمه انه يكون المسلم المجتمع المسلم محافظ. هي رقم ح يأمر بالحجاب. فلا يقر نوحا في دار ولا طريق. ط توسع الناس في امر النبيذ وتوصلوا منه الى المسكرات. شو النبيذ؟ النبيذ هو الشيء منقوع بعض المواد كانوا ينقعوها، فهذا بسموه نبيذ. هلا في مواد التمر إذا بتنقعه بمي بصير نبيذ بس ما بيسكر، بس إذا العنب نقعته بمي بعد فترة بيسكر. فهن كانوا بيعرفوا إنه حكم النبيذ كان يعني حكمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزبيب والتمر المنقوع بالمي ويشرب ميته. فبالعهد الأموي بلشوا شو يساووا؟ يتفننوا والأفوكادو والمانجا، يعني بمعنى ففي شغلات بلشت تسكر. إيه سيدنا عمر طب شو الحل؟ قال لك بس وقفوا بدنا ندير بالنا من الموضوع. قال لعمري إنما قرب إلى الخمر في مطعم أو مشرب أو غير ذلك ليتقى، إذا شيء بيشبه طعم الخمر أو بيشبه يعني مطعم أو مشرب، إن كان طعام أو شراب يشبه الخمر فهذا ممنوع وليجتنب ولا يجوز التعامل به. هاي واحدة بنفس النقطة. قال ما لي أحد بالنص، هاي بنص الصفحة، ما لي أحد من المسلمين عذر أن يشرب ما أشبه ما لا خير من الشراب. إذا شيء بيشبه الخمر، عن شو عم بيحكي سيدنا عمر؟ مين؟ باربيكان. يعني عليك، أنا شخصيا أرى ذلك، أرى أن شراب الشعير اللي بالقنينة الإزاز اللي على وشه رغوة، هالمنظر هاد ما أشبه الخمر. هو شرعا يعني خلينا نقول لو شراب الشعير أنت حر، هو الحمار بياكل الشعير وأنت عم تشرب ميته، أنت حر ما في مشكلة، يعني هيك أنا قناعتي الشخصية. لكن منظره بالقنينة الإزاز المخصورة والرغوة اللي على وشه، أنا برأيي والله أعلم يدخل تحت باب ما أشبه ما لا خير فيه من الشراب. فأنا شخصيا لا أحبه ولا أنصح بشربه. إذا حدا عنده ضغط سكري وعنده أمراض وهذا ومضطر يشرب شراب شعير يشرب، أنا لا أقول عنه حرام 100%. طبعا بتعرفوا كثير إجت يعني رسائل، وفي منها مسج صوت سمعتها بصوت الشيخ أسامة الرفاعي، وقال إنهم حللوا هذا المادة بمختبر، يعني إن صح الكلام إن صحت يعني نسبة التسجيل إليه، فبدنا ندير بالنا إنه بقولك فيه نسبة يعني يسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. على كلا الأحوال بالمقابل لو لونوا لنا إياه بلون أحمر وأصفر لا أرى به بأس. أنا مشكلتي مع شو؟ مع اللون والمنظر الكاسة. لك يعني حطوا لنا إياها كاسة تانية. فتت هذيك المرة على سوبر ماركت، فحاطت سوبر ماركت ما فيه يعني بعرف سوبر ماركت منيح وهذا، حاطت بيرة أمستل بلا كحول، نفس العلبة نفس اللون نفس هذا. طلعت عليها هدايقت، طلعت لعند الكاش قلت له أنا كنت دائما مشتري من عندك بعرفني يعني، قال لي إيه، قلت له بس عم تبيع بيرة، قال لي لا ما أعوذ بالله، قلت له هاي شو، قال لي هاي بلا كحول، قلت له بعرف إنه بلا كحول بس مو منظر، ما بتشبه حالك أنت بتحط بتوسخ ثلاجتك بهيك ماركة معروف شو هي. والله رحت بعد كم مرة ما لقيت، يعني نزل يبدو صندوق ما عاد نزل بعد ذلك. بدنا نوقف لهالقصص لأنه أنت بتعود على منظرها، يعني وإن كان لا يليق حتى أنه أذكر اسمها بس خلص معروف أي شعار الخمر بهالبلد. إذا هلأ حطونا نوع بس صفر كحول ما كمان غير مقبول، فبدنا ندير بالنا. وشو نبهنا سيدنا عمر لشغلة؟ قال ويشرح نكتة تدل على بعد نظره، قال وما يشرب أولئك شرابهم إلا من تحت أيدي النصارى الذين يهون عليهم زيغ المسلمين في دينهم ودخولهم فيما لا يحل لهم. يعني مين عم بيساوي هالأشياء؟ النصارى اللي ما بتفرق معهم، عم بيساووها للمسلمين، عم بيصنعوها للمسلمين وهن ما عندهم، ما بتفرق معهم. يعني احنا مسلمين وما بيكون عندهم تقوى، فبدنا نأمن على تقوى المسيحية واليهود لندير بالنا. وصلت المرحلة لمهزأة، شو صورة ما بعرف إذا وصلت، إذا هي فوتوشوب ولا هي حقيقية، لحم خنزير حلال، علبة لحم خنزير حلال، يعني مهزأة صارت الشغل. مجموعة الطريقة الإسلامية تماما، عندي صورة هيك احتفظت فيها إنه يعني سيأتي زمان تكون هذه حقيقة. بدنا ندير بالنا، بده يكون عندنا عقل، المشتري بده يكون عنده، المستهلك بده يكون عنده وعي. إذا شيء أنت شايفه يعني منظره مو حلو، ريحته مو حلوة، فيه مشكلة لا تشتري، ونبه عليه ووضح. هذا هو الأمر المعروف النهي عن المنكر. فأنا يعني أنصحكم أن تحذروا وأن تتنبهوا. هلا إذا حدا عنده وجهة نظر برجع بقول مشان أنا تكون هذا، أنا لا أقول عنه حرام، أنا أقول أنه يشبه الخمر، فتعافه نفسي ولا أحبه ولا أنصحكم به. لكن بكرة بتلاقوني ماسك علبة ما ما أنا ما بكون حرام، ومنيح كتير لإدرار البول. يي شو منيح، اللي عنده أمراض أنتوا أحرار، أنا ما دخلني، الله يعافينا ويعافيكم. في ناس لانه هيك بتركوا الدنيا كلها وبمسكوا لي حجه انه قال مفيد قالوا عنه يا اخي. فما بعرف يعني الله يلهمنا الصح. وقال لك ومن الأشربة التي يعني في من ان الله جعل عنه غنى وسعة. في بدائل كثيرة. هلا وقفت عند الكاسة هي نشربها هاللون هذا نشربه. وما أرى أنه حطوها بهالكاسة وبهالرغوة إلا مشان يقرب لك المنظر، إلا مشان يسهل لك إياها، إلا مشان تعتادها عينك. نحن عنا بديننا الخمر، مش رؤية الخمر ما بصير، منهي عن مجالسته وعن القعدة على الطاولة تبعه. فبدنا ندير بالنا بهذا الموضوع. هو شلون النظر عليه إذا واحد كان فاتح محل واحد عم يمشي ما بصير يطلع على المحل شو هو؟ يعني هو منهي عنه. هلا هو نطلع عليه يعني اذا والله ماشي قدام محل وطلع عليه ما كتير اخذ سيئات، بس يعني منهي عنه فبلا منه. فالصالحين الاكثر ورعا كانوا يتجنبوا اكثر انه يطلع. يعني برجع بقول لقصة الورع، سيدنا عبد الله بن مسعود قال اني لأتورع عن الوقوف في ظل بيت فيه ربا. يعني ما بيوقف بالظل تبع البيت مرابي بظل، فما بالك بشيء أكتر. بدنا ندير بالنا، بدنا ندير بالنا. أنا أذكر مرة كنت ببنك فحاطين ملبس، فاللي معي أنا ما يعني هيك سمع أول مرة بنحط الموقف، اللي معي بنك ربوي، اللي معي ما رضي يأخذ ملبسه، ضيفته هذا ما رضي، ضيفته قهوة ما رضي. بعد ما طلع اللي بتعرف إيش ما رضي، قلت له لا يعني صدقا ما كانت الخاطر على بالي. قال لي مؤسسة ربوية ما بدي أخذ منها حتى ملبسة، أكبرتها من له وتعلمتها منه. فالله يجعلنا نستطيع أن نقف عند هذه الحدود. أيضا عنايته بالدعوة إلى الإسلام. 21 عنية بالدعوة إلى الإسلام في غير المسلمين، صار بده كمان اشتغل بالدعوة غير المسلمين. وكتب إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم، عرض عليهم عرض إذا بتأسلموا خليكم ملوك الهند، أسلموا ضلوا ملوك الهند، فأسلموا وتسموا بأسماء العرب. فهدول بصحيفة سيدنا عمر بن عبد العزيز. وكتب إلى أهل المغرب فغلب الإسلام على المغرب كمان بدعوة سيدنا عمر. ولما استخلف كتب إلى ملوك ما وراء النهر بلاد أفغانستان وهدول يدعوهم الإسلام، فأسلم بعضهم ورفع الخراج عمن أسلم بخراسان. اجتهد قال لهم رفع عنهم الخراج وفرض لمن أسلم وابتنى خانات. فرض لمن أسلم أعطاهم من بيت المال، أعطاهم مال لتأليف قلوبهم. بفهمهم قاعدة عليكم السلام، بفهمهم قاعدة، لما تأسلم نحن بنعطيك مصاري، لما تأسلم الإسلام بيرفعك لفوق، لما بتأسلم الله بصير بيصرف عليك. فهي كمان بدنا نتعلمها من سيدنا عمر ونخليها ببالنا. نرغب الناس، ما بنقول له إذا بتأسلم بدنا ناخد منك، بالعكس قال له لما إذا أسلمتوا أنا بعطيكم، بس أسلموا توددا وترغيبا. وأيضا لسه في يعني من ما شاء الله يعني فضائله وامتيازاته ما خلصت، فبنكمله إن شاء الله بالمرة القادمة بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.